بعض المعاني في قول ربنا جل جلاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقدر الله عز وجل بالأمس أن تكون قناة طيبة غائبة للمرة الأولى منذ بدأ هذا الدرس، وحزنت لذلك أيما حزن. خرجت بعد الدرس مسرعا في وداع شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله، الذي قدم لهذه البلاد في زيارة اليوم واحد ما ألقى فيها درسا ولا محاضرة. وكم تمنيت أن يكون معنا في هذا الدرس من أجل أن نمتع بحديثه، فقدر الله عز وجل أن يرسل ليلة البارحة ريحا عاتية عطلت حركة الملاحة و أجلت رحلته ساعة بعد ساعة إلى أن أغلق المطار، والحمد لله رب العالمين. فبقي الشيخ معنا إلى يومنا هذا وإلى ليلتنا هذه من أجل أن يحضر هذا الدرس، ومن أجل أن يعيد علينا تفسير هذه الآية الكريمة ويستخرج ما فيها من الدرر والمعاني. أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا أينما كان، وأن ينفع به البلاد والعباد، وأن يجري الخير على يديه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأخونا الشيخ مصطفى يقرأ الآية الثانية إن شاء الله. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الآية السابقة: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فذكر أن المولي من زوجه له احتمالان: احتمال الفيئة واحتمال الطلاق. واحتمال الفيئة سابق على احتمال الطلاق، فكان احتمال الطلاق الاحتمال الثاني، فناسب أن يذكر لنا بعده أحكام الطلاق. وأحكام الطلاق تنقسم إلى قسمين: إلى ما يتعلق بما يترتب على الطلاق من العدد والحقوق، وإلى ما يندرج في تعريف الطلاق نفسه فهو فرقة من فرق النكاح. والنكاح فرقه ثلاث، لأنه إما أن يكون التفريق بين الزوجين بالموت، والموت تفريق حقيقي في هذه الدار ولكنه لا يقطع النكاح على الراجح. ولذلك فإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أزواجه في الدنيا والآخرة، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فقد كلم أهل البصرة فقال: أما إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله امتحنكم بها، هل تطيعونها أم تطيعونه؟ ولهذا رتب بعض أحكام النكاح على الموت. فإذا مات الزوج فيحل لزوجته أن تغسله، وهي أولى بذلك إذا طلبت، ومثل ذلك إذا ماتت هي فله أن يغسلها وهو أولى بذلك إن طلب. ومحل ذلك عند عدم احتمالين: الاحتمال الأول إذا لم تتزوج هي غيره، وصورة ذلك إذا كانت حاملا فطلقها في آخر أيامها فوضعت بعد موته مباشرة، فعقد عليها رجل آخر لأن عدتها انتهت، فحينئذ يكره أن تغسل زوجها الأول لئلا تجمع بين زوجين بأحكام النكاح. والصورة الثانية: إذا ماتت زوجة الرجل ومباشرة بعد موتها عقد على أختها، فإنه يكره له تغسيلها لئلا يجمع بين أختين بعقد النكاح. العدد من أحكام الطلاق المهمة، والطلاق هو الفرقة الثانية بعد فرقة الموت، والفرقة الثالثة هي الفسخ، فسخ النكاح بسبب يوجب ذلك إما لظهور الرضاع أو لفساد النكاح، وقد اختلف في الخلع هل هو فسخ للنكاح أو هو طلاق بأجرة أي طلاق بفدية، وهذا محل خلاف بين أهل العلم سيتعرض له الشيخ إن شاء الله في تفسير الآيات اللاحقة. إذن الفرق ثلاث: فرقة موت، وفرقة طلاق، وفرقة فسخ. ففرقة الطلاق هي أكثرهن إشكالات وأنواعا، ولذلك جاء تفصيلها في القرآن. فالغريب أن الانفصال مرتب على أصل العقد وهو عقد النكاح، والإيجاب مقدم على السلب، لكن أحكام عقد النكاح لم تفصل كثيرا في القرآن، فكثير من هذه الأحكام لم يأتي تفصيله، ولذلك جاء الخلاف في بعضها. في بعض أركان النكاح كالولي مثلا، لأن الله لم يذكر الولي صراحة في القرآن إلا إشارة فقط في قوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقد اختلف هل المقصود به الولي أو الزوج، لكنه ذكر بعض الأحكام، منها عقدة النكاح أي العقد وهو الصيغة، ومنها الزوجان وقد ذكر، فهذه ثلاثة أركان، ولم يذكر الشهادة على النكاح، ولكنه ذكر الشهادة على الطلاق، فقال في سورة الطلاق واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل، واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، واشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في الطلاق، فذكر الشهادة على الطلاق وهي موذنة بوجوب الإشهاد على العقد الأصلي الذي هو النكاح، لأن الطلاق فسخ أو انفصال وفرقة لهذا العقد، فلا يمكن أن يشترط في الفرقة ما لا يشترط في الأصل، ولذلك اختلف أيضا في ركنية الشاهدين للنكاح. لكن في أحكام العدد فصلها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فلم يترك أي احتمال من الاحتمالات في العدد إلا ذكره. وهنا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عطف على ذكر الطلاق في قوله في الآية السابقة وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات معناه هو أحكام المطلقات اللواتي منهن المولى منها، عندما لا يعزم الزوج على الفيء، المطلقات ال فيها جنسية، وهي في الأصل تشمل كل مطلقة، لكن استثني من ذلك ثلاث مطلقات لا تدخل في هذا الحكم. فالأولى المطلقة قبل المسيس التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فهذه لا عدة لها، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، فليس لها عدة. الثانية هي المطلقة الصغيرة التي لم تبلغ سن التمتع، وكذلك المطلقة الكبيرة التي أيست من الحيض، فهاتان لا تعتدان بالأقراء وإنما تعتدان بالشهور، لأن الله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذا القسم الثاني وهو الآيسة لكبر أو صغر، فهذه لا تعتد بالأقراء وإنما تعتد بالشهور، ويلحق بها البغلة، والبغلة هي المرأة التي خلقها الله لا ترى حيضا أصلا من أصل الخلقة، فهذه أيضا تعتد بالشهور لأنها ليس لها حيض. القسم الثالث الحامل، فالحامل لا تعتد بالأقراء، لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا إطلاق هنا شامل لعدتين، لعدة الطلاق ولعدة الوفاة بخلاف غيرهن. فالمطلقات من غير الحوامل تختلف عدتهن عن عدة المتوفى عنها كما سيتبين في الآيات اللاحقة إن شاء الله. لكن عدة الحامل مطلقا سواء كان ذلك من طلاق أو وفاة هي وضع حملها، هذا هو الراجح. وقد قيل تعتد بآخر الأجلين وهو قول لبعض الصحابة، ولكن الراجح هو ما ذكرناه لأن دلالة الآية صريحة فيه، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما سوى ذلك من المطلقات كله بقي على دلالة العموم، فالعام ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وعام مراد به الخصوص، وعام مخصوص. فالمطلقات هذا من العام الذي هو في الأصل باق على عمومه ثم خصص، فلذلك أصبح من العام المخصوص، وليس من العام المراد به الخصوص، ولا هو من العام الباقي على أصله دون تخصيصه. فالمطلقات أي اللواتي طلقن، وذلك راجع إلى أن الأصل في فرقة النكاح أن تكون بيد الزوج، فهو الذي يطلق، وليس للمرأة دخل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق بيد من يرفع الساق. ولهذا قال: والمطلقات بصيغة اسم المفعول. فالمرأة دائما مطلقة ولا تكون مطلقة أبدا. وما يحصل من الفرقة باعتبار الشروط، كأن تشترط المرأة على زوجها أنه إذا تزوج عليها فأمرها بيدها، أو إذا تزوج عليها فهي طالق، أو لا سابقة ولا لاحقة فإن فعل فأمرها بيدها، ونحو هذا من الشروط، محل خلاف بين أهل العلم في أصل اشتراطه، لأن الأصل أن الطلاق بيد الزوج وليس بيد المرأة، فالله لم يجعل الطلاق بأيدي النساء. وحكمة الله في ذلك أن النساء ذوات عاطفة قوية، فتغلب العاطفة عقولهن في بعض الحالات فتطالب بالطلاق وهي لا تريده، وتغضب فتطلب الطلاق وتنسى عيالها ومستقبلها وعلاقتها وبيتها، فيغيب عنها ذلك بسبب العاطفة، فلهذا لم يجعل الله الطلاق في أيدي النساء. وقد عقد مالك بابا في الموطأ في كتاب النكاح، قال: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. فذكر فيه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة تشترط على زوجها أن لا يخرجها من بيتها، فقال: يخرجها إن شاء. وذكر سعيد أن هذا ليس بشيء. وقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن المرأة إذا شرطت على زوجها وإن كان ذلك عند عقدة النكاح أن لا أتزوج عليك أو أن لا أتسرر عليك، أن ذلك ليس بشيء، إلا إذا ارتبط ذلك بيمين بطلاق أو عتاق فيجوز وينفذ. وأصل هذا ما ثبت في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، وفي رواية: على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والشرط على الزوج لا يتزوجه هو شرط حرم حلالا، فهو باطل باشتراط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأة تشترط على زوجها عند عقد النكاح أن لا يتزوج عليها، فقال: يتزوج عليها إن شاء سبق شرط الله شرطها، سبق شرط الله شرطها، شرط الله سابق. وهذا الذي نرجحه. وقد قال بعض أهل العلم باعتبار تلك الشروط، واستدلوا بما أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولكن الحديث محتمل الدلالة، فيمكن أن يكون المقصود بالشروط هنا العقود، فالعقود تسمى شروطا في العرف، ولذلك يقال للموثقين الذين يوثقون العقود يقال لهم الشرائطيون، أي الذين يكتبون العقود. فلذلك يمكن أن يفسر هذا الحديث بأن المقصود بشروط هنا العقود، فأحق العقود بالوفاء هو عقد النكاح، لأن الله سماه ميثاقا غليظا، فهو أحق بالوفاء من البيع والإشارة وغير ذلك من أنواع العقود، لأن فيه شائبة تعبد، عقد النكاح فيه شائبة تعبد مقصودة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل أحكامه الموجهة إلى البشر أربعة أقسام. القسم الأول منها موجه إلى الفرد يستطيع إقامته بخاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه، والقسم الثاني موجه إلى الأسرة كأحكام النكاح والطلاق والعدد والنفقات وغير ذلك، وهذه الأحكام هي ربع أحكام الفقه تقريبا، ولا يستطيع الفرد إقامتها بخاصة نفسه إلا مع طرف آخر يساعد على ذلك ويرضى به. فكانت الأنكحة وسيلة من مسائل إقامة شرع الله على أرض الله بين عباد الله، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فكان فيها هذا الجانب التعبدي. والقسم الثالث ما هو موجه إلى المجتمع كأحكام الضيافة والجوار وآداب الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والتعليم، فهذه أحكام موجهة إلى المجتمع لا إلى الفرد ولا إلى الأسرة. والقسم الرابع موجه إلى السلطان وذي القوة كجهاد العدو وفض النزاع واستخراج خيرات الأرض والعدالة في توزيعها بين الناس، فهذا النوع من الأحكام موجه إلى السلطان. وبهذا يعلم أن الأنكحة فيها شائبة تعبد، فالذي يقدم عليها يحتاج إلى النية فيها والقصد لجانب التعبد وتحقيق الاستخلاف في الأرض. وقد قال أهل العلم للمقدم على عقد النكاح ست نيات: النية الأولى الامتثال لأمر الله تعالى في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنية الثانية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والنية الثالثة طلب النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. والنية الرابعة إعفاف نفسه عما حرم الله عليه، فقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنية الخامسة إعفاف الطرف الآخر، فإنه من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنية السادسة بناء البيت المسلم الذي يتراضى طرفاه على تحكيم شرع الله فيه، فيكون مؤسسا على التقوى من أول يوم، وحينئذ يكون وسيلة من وسائل إقامة شرع الله على أرض الله بين عباد الله. وأصل الكلام أن يأتي أمر بعد هذا المبتدأ، لأنه قال والمطلقات، فالأصل أن يكون هذا من باب التشريع، لأنه إبداء لحكم شرعي لأول نزوله، ولكن جاء بصيغة الخبر، وقد تعدد هذا الأسلوب في القرآن أن يأتي الأمر بصيغة الخبر، فهنا قال والمطلقات يتربصن، كأن هذا خبر، مثل ما قال والوالدات يرضعن أولادهن. وقد ذهب جمهور أهل التفسير أو عامتهم إلى أن الخبر هنا بمعنى الأمر، وذهب ابن العربي وحده إلى إنكار ذلك، وأقسم بالله إن هذا خطأ وغلط، وقال لا يمكن أن يكون أسلوب الخبر للأمر، وإنما المقصود أن هذا هو سنة المطلقات وهديهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيكون هذا خبرا لا أمرا. والتربص في اللغة معناه الانتظار، تربص فلان الدوائر بفلان معناه انتظر ما يصيبه من أقدار الله. ولذلك ذكر الله خمسة أسباب تحول بين المنافقين والمؤمنين يوم القيامة، فقال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فالمنافقون كانوا يتربصون الدوائر بالمؤمنين ويظنون ظن السوء بالله جل جلاله وظن السوء به أنه لن ينصر رسوله والمؤمنين فهذا ظن السوء بالله ولذلك قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء وعرف ظن السوء فقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا والتربص هنا المقصود به الانتظار فلا يحل لها أن تتزوج زوجا آخر ويشمل هذا الانتظار أيضا أن تبقى في بيتها فقد قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فبقاؤها في بيتها أي مبيتها فيه والتربص يختص بالليل فلها أن تخرج في النهار لحاجاتها فيمكن أن تعود مريضا أو تذهب لعملها أو أن تذهب إلى السوق وتبيع وتشتري ولم يحرم عليها من مخالطة الرجال إلا ما كان حراما وهي في عصمة نكاحها وكذلك المتوفى عنها يحل لها أن تخرج من بيتها نهارا في حوائجها وتبقى على إحدادها فتحرم عليها الزينة والتعطر والتطيب وهذا كله داخل في التربص يتربص وقد قال طائفة من أهل التفسير كان الأصل أن هذا الفعل المضارع تدخل عليه لام الأمر فأصل الكلام ليتربص والمطلقات معناه اللواتي يسأل عن حكمهن ليتربصن بأنفسهن أربعة أشهر فحذفت اللام اختصارا والفعل هنا نعم الفاحشة المبينة هي أن تزني أو أن يخاف عليها الزنا فحينئذ إذا خيف عليها الزنا أو وقع منها لا بد من تغيير ذلك فتخرج من بيتها بسبب ذلك هنا التربص عبر عنه بالفعل المضارع ولكن هذا الفعل مبني لأنه لو كان غير مبني لعرفنا دخول اللام من عدمه لأن لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع المعرب سيجزم لو كانت دخلت على الفعل المعرب مثلا قيل ليتربص المطلقات سيكون الفعل مجزوما قطعا فتكون اللام حينئذ حتى لو حذفت عرفت بدلالة الجزم ولكن الفعل مبني بسبب مباشرة نون الإناث له فقد اتصلت به نون الإناث مباشرة له وهذا مما يبنى به الفعل المضارع فيبنى لأحد سببين إما مباشرة نون التوكيد وإما مباشرة نون الإناث فباشرت نون الإناث فبني وقال هنا بأنفسهم فالتربص إما أن يكون بانتظار الرجعة أن تتربص بزوجها معناه أن تنتظر رجعته أو أن يكون بنفسها فنسب التربص لأنفسهن والنفس في القرآن تطلق على عدد من الإطلاقات فتطلق على الروح كل نفس ذائقة الموت علمت نفس ما قدمت وأخرت وتطلق على القوة الباطنة في الإنسان أي القلب ومن ذلك قول الله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة وكذلك قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فهذه المقصود بالنفس هنا القلب والقوة الباطنة في الإنسان ولذلك ينسب إليها السر فما في النفس ما في النفس أي السر كما حكى الله عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وتطلق النفس على الشخص، على الشخص، فيقال هذا الشخص نفسه أي عينه، وهذا الذي يعبر عنه المتكلمون بالذات، وليست نصيحة في اللغة، ليست لغة عربية أصلية. والتعبير بالنفس عن العين معروف في لغة العربية، ومنه قول الشاعر: فهل لا نفس ليلى شفيعها، وربئت ليلى أرسلت بشفاعة إلي، فهل لا نفس ليلى شفيعها، أي لا، فهل لا كانت ليلى شفيع نفسها. وتطلق النفس كذلك على محل الوسواس ومحل الرضا والغضب من الإنسان، فكل ذلك يسمى نفسه. هنا قال بأنفسهن، وأرجح شيء في تفسير ذلك أن المقصود بأنفسهن أي بأعيانهن، فالنفس هنا بمعنى العين. وقد جمعت هذا الجمع وصيغته في الأصل للتقليل، ولكنه لا يقصد به التقليل، فربما يأتي جمع القلة للكثرة. ولذلك يقول ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة وبعض ذي لكثرة وضعن فيه. فهنا جاءت الأنفس للكثرة، فالمطلقات ليس عددهن قليلا، والأنفس في الأصل أفعل وهي جمع قلة، ولكنها محمولة هنا على الكثرة بأنفسهن. وتربصهن بأنفسهن معناه أن لا تتصرف بنفسها، وهذا ينصب أساسا على النكاح، معناه أن لا تتزوج، فإن الزواج تصرف لها بنفسها، فأمرها الله بالتربص أي الانتظار بنفسها، لا تتصرف بنفسها حتى تنتهي هذه العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. التربص مدته بينها بقوله ثلاثة قروء، وهذه الكلمة القروء فيها ثلاث قراءات: قراءة الجمهور كما تعلمون قروء بالهمس، وفي رواية عن نافع قرو بتشديد الواو وكسرها بدون همزة، وقراءة الحسن البصري وهي إحدى القراءات الأربعة عشر زائدة عن العشر قرء بالإفراد، ربصنا بأنفسنا ثلاثة قرء، مع أن الأصل أن العدد إذا كان دون العشرة فتمييزه المضاف إليه يكون جمعا غير مفرد، ولكن بما أن القرع مصدر فهو يشمل المفرد والتثنية والجمع، ساغ أن يكون في مقام التمييز هنا، كالضيف والعدل والصوم ونحو ذلك من المصادر التي تنتقل إلى الوصفية. والقروء جمع قرء، وهو يأتي بالفتح والضم فيقال قرء وقرء، فالقرء والقرء كلاهما فصيح، ويجمع على قروء وعلى أقراء، فعلى قروء كما هنا في هذه الآية، وعلى أقراء كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترك الصلاة في أيام أقرائك. فالأقراء جمع قرء أيضا وقرء. وقد اختلف في القرء، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه الطهر، أن المقصود بالثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، وحينئذ تكون عدة المرأة إذا طلقت في طهر لم يسامحها فيه الرجل، وهذا هو طلاق السنة، تعد هذا الطهر هو الطهر الأول، ثم تحيض ثم تطهر فتعد ذلك الطهر الثاني، ثم تحيض ثم تطهر، فإذا رأت أول شيء من حيضتها بعد ذلك الطهر فقد انتهت عدتها. وهذا مذهب مالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد، وقول كثير من الصحابة الكرام. وقال طائفة أخرى: المقصود بالقروء هنا الحيض، الحيض، فالقرء القرء هنا، والقرء هو الحيضة. فحينئذ إذا حاضت المرأة الحيضة الأولى عدتها قرأا، ثم الحيضة الثانية، ثم الثالثة، وما لم تطهر منها لا تنتهي عدتها. وهذا القول هو مذهب الحنفية وهو قول للحنابلة، وهو يقتضي تطويلا في العدة. وهنا حكمة الله سبحانه وتعالى في العدة، وله فيها حكم عديدة ككل أحكامه، فلا يخلو حكم من أحكام الله من حكمة بالغة. فالعدة فيها استبراء للأرحام حتى لا تختلط الأنساب، فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا طلقت في أول حملها سارعت إلى التزوج فتنسب الولد للزوج الجديد محبة له ونكاية بزوجها الأول. وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه طلق امرأته حاملا وهو يخاف أن يضيع منه الولد، فأنزل الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فكان هذا سببا لنزول الآية، وجعل الله العدة ليتبين بها الحمل ولئلا تختلط الأنساب. وهذا يشمل ما كان من الوطي بالنكاح وما كان منه بالملك، فكل ذلك لا بد فيه من الاستبراء ولا بد فيه من العدد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فلا يسقي ماءه زرع غيره، أي لا يحل وطء حامل مطلقا إلا من زوجها، فلا يحل لمالك الأمة أن يطأها وهي حامل من غيره زوجها مثلا، أو إذا سباها فكانت سبية كانت حاملا، فلا يحل له وطؤها حتى تضع حملها. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. والحيض إذا تكرر كان براءة للرحم ودليلا على عدم وجود الحمل، عبارة عن البويضة التي ينتجها الرحم، فللرحم عنقان ينتج هذا بيضة وينتج الآخر بيضة في الشهر القادم بالتناوب. وإذا كانت المرأة لديها نقص بأن كان العنق كان أحد عنقي الرحم متعطلا لديها، أو كانت المبايض فيها مشكلة لا تصل البيضة إلى مستقرها، أو حصل لديها انسداد في بعض القنوات، فإن دورتها لا تنتظم الحيضة في وقتها، لأن البيضة التي ينتجها عنق الرحم إذا نزلت إلى المبيض تبقى مدة قابلة للتلقيح، فإذا لقحت كان الحمل بإذن الله، وإن لم تلقح رجعت حيضة، وهذه البيضة هي التي تكون مشيمة في المستقبل يكون فيها الولد، فتكون وعاء للولد، ومنها يخرج الحبل السري الذي جعله الله بمثابة عرق البذرة، فيه طريقان: طريق للإدخال وطريق للإخراج، فينكث الإنسان 9 أشهر في هذه المشيمة وهو يسبح في بركة مياه لا يدخل يوما ما في أنفه ولا في عينه ولا في حلقه ولا في أذنيه شيء من هذا الماء، وكل ما يخرجه من فضلات جسمه يخرج مع الحبل السري، وكل ما يدخل إليه من حاجاته من الهواء والغذاء يأتي عن طريق الحبل السري. فهذا الحبل هو مثل عرق البذرة، وترون حبة القمح أو الذرة عندما يخرج منها عرقها فهو بمثابة الحبل السري. وبهذا يعلم أن الأصل أن الحامل لا تحيض، ومع ذلك قال بعض أهل العلم تحيض ولكن حيضها لا ينتظم، فقد تكون حملت في أخريات المدة فأنتج المبيض أو أنتج عنق الرحم بيضة فنزلت، وحينئذ ما دام الولد صغيرا وغذاؤه قليلا ربما يأتي الدم بكثرة، فإذا تجاوزت الأشهر الثلاثة الأولى وتخلق الرحم وتخلق الولد في الرحم فحينئذ سيكون ما ينتجه عنق الرحم في تغذية الولد، فالدماء تتجه إلى تغذية الجنين. من فوائد ومن حكم هذه العدد بالإضافة إلى براءة الرحم أنها أيضا تؤدي إلى تأثير نفسي، فالمرأة لا تكون زوجا إلا بارتباط هو مثل الارتباط النسبي، الإنسان يحس بعلاقة نسبية بينه وبين أبيه وبينه وبين أمه وبينه وبين أخيه، وهذه العلاقة النسبية لها تأثير نفسي عليه، فكذلك المرأة تشعر بهذه العلاقة تجاه زوجها وهي أشد العلاقات تأثيرا عليها على نفسيتها، ولكن هذه العلاقة من شأنها أنها تنقطع بعد هذه المدة، فإذا جاء على هذه العلاقة إذا كانت العلاقة بسبب الانفصال الذي هو الطلاق فإنها عادة تنقطع هذه العلاقة الروحية النفسية خلال 3 أشهر، وإذا كان ذلك بسبب الوفاة فإنها تبقى متعلقة بزوجها الذي توفي، وبالأخص إذا كانت وفاته فجأة أو كان بينها وبينه خصام أو نحو ذلك تتعلق به فتزداد المدة 24 ليالا. فلذلك ما دامت المرأة لديها هذه العلاقة النفسية بزوجها السابق ليس من المناسب أبدا أن تتزوج، فلذلك شرعت العدة من أجل الاحتياط لهذه العلاقة النفسية حتى تنتهي وتنقضي، فلا تكون المرأة زوجا لرجل وهي متعلقة برجل آخر ولو كان ميتا، فهذا فيه حفاظ على البيوت وحفاظ على الأعراض وحفاظ على النفسيات أيضا. فتعرفون أن الأعشى ميمون بن قيس يقول: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، وعلقت فتاة ما تلائمه ومن بني عمها ميت بها وهلو، وعلقت لي أخرى ما تلائمني. فهذا النوع ليس من شيمة البشر بل هو من أعراب الحيوانات البهيمية، فلذلك عدل بالبشر عنه وشرع الله العدد من أجل هذا الاحتياط. كذلك من حكم الله سبحانه وتعالى في العدة أن الله سبحانه وتعالى يكره هذا الانفصال، يكره تشتيت الأسر وتفكيكها، فلذلك لم يشرع الطلاق إلا في حالة تدعو الدواعي لعدمه. فالمرأة إذا كانت حائضا ينفر منها زوجها ولا يحل له جماعها في وقت الحيض، فحرم الله عليها أن يطلقها في وقت النفرة، وإذا كانت في طهر قد جامعها فيه فإنه أيضا قد سد حاجته فقد يزهد فيها، فحرم الله عليه طلاقها في حال زهر، ولم يشرع له الطلاق إلا إذا كانت في طهر لم يمسها فيه ونفسه مشرئبة إليها، أو في حال حمل وهو يرحم ولده وجنينه ويخاف عليه، فلذلك لم يشرع له الطلاق في وقت تكون نفسه فيه متهيئة للانفصال، وإنما شرع له في وقت تدعو الدواعي لعدمه، وهو هذان الوقتان: وقت الطهر الذي لم يمسها فيه ووقت الحمل. ولهذا فإن الله جعل له فرصة لإعادتها إلى العصمة، لأنه قد يغضب مثلا وقد يجد ما لا يلائم طبعه فتنفر نفسه، وقد يتصرف تصرفا طائشا ثم يندم عليه فيعلم أنه قد ظلم هذه المرأة التي هي أمانة الله لديه، ويكون قد خالف الشرع فيها، فحينئذ لا بد أن يسترضيها وأن يكرمها وأن يقيل عذرته التي وقع فيها، فجعل له مدة يمكن أن يسترجع فيها عقله وتدبيره فيراجع فيها زوجته. ويرشد إلى هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إساءه منها خلق سره منها خلق آخر. والفرك بغضة الأزواج، ومعنى لا يفرك أي لا يبغض بسبب الاختلاف في المزاج، فالإنسان لا يمكن أن يجد نسخة طبق الأصل منه في هذه الحياة الدنيا، والذي لا يريد أن يسمع ما يكره ولا أن يرى ما يكره يوما ما عليه أن يتعجل لدار القرار ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما. أما من عاش في هذه الدار فهي دار الأقلار والأكدار والأقدار ولا يمكن أن يجد فيها الإنسان مبتغاه ومتطلبه بنيت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقلار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جلوة ناري. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق سره منها خلق آخر. وحينئذ إذا جاء ما يسوءه عليه أن يصبر وأن ينتظر رضاه عندما يأتي ما يسره هو الخلق الآخر. وعزاؤه عما لا يلائم طبعه أنها هي ستصبر منه هو على مثلها فهو أيضا له نكبات وكبوات وإشكالات كثيرة وليست أخلاقه مرضية دائما. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فلذلك قال ساءه منها خلق سره منها خلق آخر فجعل الله العدد من أجل ذلك. كذلك فإن المرأة المفروض إذا كانت زوجا أن تكون مدللة مكرمة يتوفر لديها كل شيء كما قال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ووالي كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر. فهي مدللة مكرمة لا تحتاج إلى غذاء ولا كساء ولا فراش ولا سكن ولا إلى مال كل هذه المفروض أن يوفرها الزوج لزوجته في حال المكارمة. فإذا طلقت فهي في حال انتقال لم تعرف بعد مصيرها وليس لديها ما تقوم به على نفسها فجعل الله لها مرحلة انتقالية لا تخرج من بيتها ولا تخرج من نفقتها يكرمها زوجها وينفق عليها حتى تدبر شؤونها وتجد مخرجا لنفسها. فكان التربص أي العدة مرحلة انتقالية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمرأة. هذه بعض الحكم في العدد. هنا إما أن تكون القروء بمعنى الحيض وإما أن تكون بمعنى الطهر والمرجع في هذا إلى اللغة. وقد رجعنا إلى اللغة فوجدنا العرب تطلق الحيض تطلق القرء والقرء على الحيض وتطلقهما أيضا على الطهر. فمن إطلاقهما على الطهر قول الأعشى أبيك في مدحه لهوذة بن علي الحنفي أبيك لعام أن تجاشم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك لما ضاع فيها من قروء نسائك. والذي يضيع هل هو الحيض أو الأطهار؟ هو الأطهار لأن المقصود أنه لا يأتي أهله في وقت سفره فقال لما ضاع فيها من قروء نسائك. ويطلق أيضا على الحيض ومن ذلك قول الراجزي يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض. وهذا الرجل فاتك صاحب غدر ويقول إنه كثيرا ما يجد أصحاب الضغائن الذين يكرهونه فيطعنهم فيترك فيهم أثر الطعن فيقول يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض يجتمع الدم في مكان الجرح ثم ينبعث. وهذا يدل على أن الطعنة غائرة وأنها نزلاء. وأصل القرء إما الجمع ومن ذلك اشتقاق القرآن فقد جمعه الله سبحانه وتعالى في صدر محمد صلى الله عليه وسلم وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جمعه وقرآنه وقرآنه هذا عن عطف التفسير فقد عطف الله القرآن على الجمع هنا عطف تفسير جمعه هو قرآنه جمعه أو أن الله جمع فيه المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. فهذا المصحف الذي بين أيديكم فيه علم الأولين والآخرين وخلاصة الكتب المنزلة فهو مهيمن على كل الكتب مصدق لما بين يديه من الحق لا يحتاج الناس إلى أي علم إلا وجدوه فيه. فقد قرأ الله فيه ذلك. ومن هذا أن تقول قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه، وقرأت اللبن في الحلاب أي في آلة الحلب، وحينئذ يجوز تسهيل الهمزة وإبدالها كما قال عمرو بن مضاد الجرهمي صاحها الريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرأ في الحلاب، ما قرأ أي ما قرأ وجمع في الحلاب من اللبن، إن اللبن إذا خرج من الضرع لا يعود إليه أبدا. فإذا هذا الاحتمال الأول أن تكون القروء من الجمع، وحينئذ تناسب الحيض وتناسب الطهرة، فالحيض هو جمع للدم في الرحم، لأن الحيض معناه الدم الخارج بنفسه من قبول من تحمل عادة، هذا تفسير الحيض، دم جرى بنفسه من قبول من تحمل عادة، ومنه حاض الوادي إذا سال، فكأن الدم يجتمع في الرحم ثم يفيض به. وإطلاقها على الطهر معناه أن الدم يجتمع في البدن قبل أن يصل إلى الرحم، قد اجتمع في البدن ثم بعد ذلك إذا حاضت وصل إلى الرحم، وكل ذلك يسمى قرع. الاحتمال الثاني في معنى القرع أنه مشتق من القرع بمعنى الوقت، فيطلق القرع على الوقت، ومنه قروء الرياح أي أوقات هبوبها، ويسمى قرء الرياح أي وقت هبوبها، ويسمى قارئ الرياح، قارئ الرياح بمعنى وقت هبوبها فهو الوقت. ومن ذلك قول الشاعر كرهت الجفر جفر بني شليل كرهت الجفر جفر بني شليل لقارئها عند الهبوب، يقول لقارئها نعم كما كره البيت يذكر فيها لقارئها الرياح، لقارئها لوقتها. وكذلك هنا فإن الاجتماع الحمل في الرحم يسمى أيضا قرعا، فإما أن يكون للاجتماع وإما أن يكون لأن الحمل له وقت محدد، كما قال الله تعالى إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم هو وقت خروج الحمل من الرحم. ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم ذراعي عيطل أدماء بكر، نعم لم تقرأ جنينة، ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينة، لم تقرأ معناه لم تجمع أو لم توقد جنينا فلم تحمل أصلا. وقد قال بعض أهل العلم إن الأقراء من هذا القبيل من الوقت، ومعناها التناوب، فتناوب الحيض والطهر يسمى قرعا، وعلى هذا يكون المقصود بالأقراء ما يشمل الحيض والطهر معا، كاليوم الذي يشمل ليلا ونهارا، اليوم يشمل ليلا ونهارا، فكذلك القرء يشمل الطهر والحيض معا. وهذا القول اختاره الكي الهراسي، وذكر أنه أنسب لمذهب الشافعي أقرب إليه، وهو مشتق من الوقت، كأن الحيض والطهر جعل بمثابة الليل والنهار فجعل لذلك توقيت. وهنا قال ثلاثة قروء، فالمرجع في ترجيح ذلك إنما هو إلى آراء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وقد وجدنا آراء الصحابة اختلفت في الأمر، فمن أراد الاحتياط للمرأة مراعاة حق الضعيف فليأخذ بأن المقصود بالأقراء الأطهار، لأن العدة ستكون أقصر بمجرد دخولها في الحيضة الثالثة ولو لأول شيء منها تنتهي عدتها. ومن أراد الاحتياط للفروج والاحتياط لاختلاط الأنساب فليأخذ بالقول الثاني أن المقصود بالأقراء هنا بالقروء هنا الحيض، فلا تخرج من عدتها ما لم تطهر من حيضتها. وقد قال بعض أهل العلم لا تخرج من حيضة من عدتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، وهذا مذهب أبي ثور وبعض أهل العلم، وقد روي عن بعض الحنابلة. ولكن فيه إشكالا، فلو أن المرأة تفرقت فلم تغتسل أو تيممت ولم تغتسل فهل تنتهي عدتها؟ بالغ بعضهم بعض أهل التفسير فقالوا لو مكثت 20 سنة ولم تغتسل فلزوجها أن يردها بالرزعة، لأن العدة عندهم لا تنتهي إلا بالاغتسال من الطهر، الاغتسال من الحيضة الثالثة. ولكن الله سبحانه وتعالى ربط العدة هنا بالأقراء ولم يربطها بالاغتسال، إنما ربط بالاغتسال الجماعة، فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل لهن، هذا أسلوب من أساليب التحريم في القرآن، فإن الأحكام التكليفية ترد إما في مقام البسط وإما في مقام الاختصار، فإذا كانت في مقام الاختصار كانت تنقسم إلى قسمين، هذا حلال وهذا حرام فقط في الأصل، مثل قول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وكما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ومثل ما قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وحينئذ يكون الحلال شاملا لكل الأقسام الأخرى، فيشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح، ويكون الحرام يشمل جانبا واحدا وهو المحظور المنهي عنه نهيا جازما بحيث يعاقب فاعله ويثاب تاركه. وهنا قال لا يحل، فهي من هذا القبيل من قبيل ذكر الأحكام على سبيل الاختصار لا على سبيل البسط، لأنه لو كان على سبيل البسط لكانت لا يحل محتملة للأقسام الأربعة الأخرى، لأن الأقسام التكليفية 5 عند الجمهور، وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وزاد فيها الحنفية لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب ويفرقون بين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه، وزاد فيها الشافعية لأنهم يفرقون بين السنة والمندوب والتطوع ونحو ذلك من الأقسام. لكن الأرجح هنا في التفسير أن نحمل قوله لا يحل على الاختصار لا على البسط، فيكون المعنى أن هذا للتحريم لا يحل لهن، معناه يحرم عليهم. البيت الذي ترددت في قراءته هو كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح، إذا هبت لقارئها الرياح، ومعناه عند وقت انطلاقتها. هنا قال ولا يحل لهن، أي لا يحل للمطلقات، فذلك حرام وتأثم صاحبته، وقد أكد هذا التحريم بما يأتي في الآية، قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لهن أن يكتمن عن الأزواج أو أن يكتمن مطلقا، والكتمان المقصود به الإصرار أو الإنكار، فإذا أسرت بالأمر ولم تذكره كان ذلك كتمانا، وإذا أنكرته كان ذلك أشد، وقد كان هذا معروفا بالجاهلية بين النساء، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما خلق الله بأرحامهن محتمل لأمرين، إما أن يكون المقصود به الحمل، وإما أن يكون المقصود به الحيض، فكل ذلك خلقه الله بأرحامهن. وهذا بيان لأن حكمة الله سبحانه وتعالى نافذة، وأن خلقه شامل لكل شيء، فالإنسان لا يخلق شيئا من ذلك. وقد قال الله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فكل ذلك خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولهذا قال: لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إما من الولد أي الجنين، وإما من الدم وهو الحيض. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا مبالغة في التحريم وتشديد فيه. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا مرتبط بالإيمان، وليس فقط مرتبطا بمجرد الالتزام، بل هو أقوى من ذلك. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وهنا أيضا كان ذكر الإيمان بالله كافيا، ولكن ذكرهن بالعقاب والعرض والحساب، فقال واليوم الآخر، فلا يحل لهن كتمان ذلك. ويؤخذ من هذا أن النساء مؤتمنات على فروجهن، فما لا يطلع عليه من شأنهن تصدق فيه المرأة. فلذلك إذا ادعى الزوج أن المرأة ما زالت في العدة وأنها لم تخرج من عدتها وكذبته، فالقول قولها مع يمينها، فهي مصدقة في ذلك، لأن الله أتمنها على هذا. فقال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ونظرا لكون هذا داخلا في أمانتهن جاء هذا التشديد في ذكره: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم بعد ذلك قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وبعولتهن هي أزواجهن، وهي جمع بعل، فالبعولة جمع بعل، و هو في الأصل الزوج، ويطلق على المعظم كما كانوا يطلقونه على الصنم، ومن أصنام قوم نوح كذلك، أو من أصنام عمرو بن لحي. وقد جاء ذكر ذلك في نذارة إلياس عليه السلام: تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. تدعون بعلا، قيل تدعون صنما، لأن المحظم أيا كان يسمى بعلا، وقيل تدعون الصنم بعينه الذي يسمى بعلا، وهو من أصنام قوم نوح، أو من الأصنام التي جاء بها عمرو بن لحي. فإلياس أنكر عليهم عبادة هذا الصنم. فالزوج بما أن زوجته تعظمه في الأصل لحقه سمي بعلا. وقد ثبت في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا الحديث بيان لعظم حق الزوج، وأن بروره آكد من برور الوالدين، وكفى بذلك. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هنا أحق أفعل تفضيل، أي فهو أحق منها بنفسها ما دامت في ذلك، أي في عدتها، فإذا خرجت من ذلك فهي أحق بنفسها حينئذ، فلا يمكن أن تعود إليه إلا بعد عقد، ولها حينئذ صداقها، وهي صاحبة القرار في ذلك أوليها. لكن قبل أن تنتهي عدتها بعلها أحق منها بنفسها، فيمكن أن يرجعها دون مشورة منها، وحينئذ الرجعة لا تحتاج إلى مهر ولا إلى صيغة ولا إلى ولي، بل يرتجعها بنفسه. وقد اختلف في الرجعة هل تحتاج إلى صيغة أم لا، فمذهب الجمهور أنها لا تحتاج إلى صيغة، ولكنها تحتاج إلى نية، والراجح أيضا أنها تحتاج إلى شهود، فإذا لمسها أو قبلها أو جامعها وهي في عدتها فإن والرجعة حصلت الرجعة بذلك إجماعا بالنية، وإن لم ينوي الرجعة بذلك فقد اختلف هل تحصل بها الرجعة أم لا، فذهب الجمهور إلى أنه آثم ولا تحصل الرجعة بهذا، وذهب مالك في رواية عنه وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين أن الرجعة تحصل بذلك، فتتحقق الرجعة بمجرد أن يعاشرها معاشرة الأزواج أيا كانت، سواء كان ذلك بقبلة أو لمس أو جماع، فقد راجعها ومضت عليه الرجعة، فإذا قال لم أراجع اعتبر ذلك طلاقا جديدا، اعتبر ذلك طلاقا جديدا. أحق بعولتهن أحق بردهن، المقصود بالرد الإرجاع إلى العصمة، وقوله في ذلك أي في مدة العدة، وهذا إشارة باسم الإشارة المفرد للجمع، وهذا أسلوب قرآني تعدد في القرآن، عندما يكون السابق حقيقة شرعية لها أقسام أو أجزاء، أو حقيقة لغوية لها حدان، فيطلق عليها ما يطلق على المفرد ويشار إليها باسم الإشارة للمفرد. فمن ذلك قول الله تعالى لا بارد ولا بكر عوان بين ذلك، هنا لم يقل بين ذينك إنما قال بين ذلك، لأنها حقيقة لغوية لها طرفان بارد وبكر. ومثل ذلك قول الله تعالى في سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بين ذلك هذه حقيقة شرعية وهي الجهر والإصرار والتخافت، مخافة والجهر، فبينهما حقيقة شرعية أشار إليها بذلك وابتغ بين ذلك سبيلا. ومثل ذلك أيضا في سورة الفرقان قول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بين ذلك أي بين ذينك، فقد قال إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فالحقيقة الشرعية في الإنفاق هي ما بين الإقتار والإسراف، بينهما حقيقة شرعية، فأشار إليهما بالإشارة إلى المفرد. فكذلك هنا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في القروء الثلاثة، وأشار إلى القروء الثلاثة بالإشارة باسم المفرد، اسم الإشارة المفرد، وهذا ناسخ لما كان عليه أمر الجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها ولو 100 طلقة أو 1000 طلقة يكون دائما أحق بها من نفسها، فله الحق أن يراجعها متى ما شاء، وإذا مات عنها زوجها فألقى عليها أكبر أولاده ثوبا، أولاده من غيرها ثوبا، فإنه يملكها أيضا سواء تزوجها لنفسه أو زوجها لغيره وأخذ مهرها، كان هذا من أمر الجاهلية، فنسخ هذا فأعطى الله الحرية للنساء وضمن حقوق الأزواج، وكان هذا هو العدل والتوسط بين الطائفتين، فجعل الأزواج مدة محددة وعددا محددا من الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وجعل لذلك أمدا محددا وهو العدد ما دامت في عدتها. ويستثنى من ذلك نوعان هما الطلاق البائن والطلقة الثالثة، فالبائن إذا طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، أو طلقها الطلقة الثالثة فإنه ليس أحق بها، بل لا يمكن أن يراجعها من البينونة إلا إذا عقد عليها من جديد ودفع لها مهرا وكان ذلك بولي وشهود، ولا يمكن أن يراجعها بعد الطلقة الثالثة إلا بعد أن ينكحها زوج غيره ويدخل بها من نكاح صحيح ويطلقها وتنتهي عدتها، وحينئذ له أن يتزوج بها إن شاءت وشاء، ويكون ذلك بعقد ومهر وولي وشهود إلى آخر. فهذان استثناءان من قوله وبعولتهن، وعولتهن ما عدا المطلقات ثلاثا أو المطلقة البائنة أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قيد الله حرية الزوج في الارتجاع المطلقة بهذا القيد وهو الشرط الذي شرطه الله وهو قوله إن أرادوا إصلاحا. إذا أراد الزوج إصلاحا بأن أراد إصلاح أسرته وإرجاع امرأته إلى أولادها وبيتها والقيام بحقها فحينئذ له الحق أن يرجعها. فإن نوى إن لم يريد إصلاحا وإنما أراد تعذيب هذه المرأة بأن يطيل عليها العدة وأن يعضلها ويمنعها من النكاح ينتظرها إلى آخر وقت من عدتها فيرجعها ثم يطلقها من جديد هذا لم يريد إصلاحا. وقد اختلف أهل العلم هل له الحق في الرجعة أم لا. فذهب الحنابلة في رواية لهم وهذا قول أيضا للشافعية أنه إذا لم يريد إصلاحا فلا يحل له أن يرجعها وأنه وأن رجعته باطلة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يحل له أن يعضلها لكن الرجعة تصح وتمضي ولو قصد بها حبسها وتطويل عدتها فهو آثم ولكن الرجعة تصح كمن طلق في حال حيض أو طهر مس فيه فإن ذلك سيزيد مدة العدة ولم يطلقها للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي عند مستأنف عدتهن وذلك في طهر لم يمسها فيه. لذلك قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والإصلاح يشمل إصلاح قلوبهن إصلاح قلوب النساء فيجوز الطلاق من أجل إصلاحها ويجوز التهديد به يقول إذا لم تترك هذا الخلق الذميم أو هذا التصرف السيء فسأطلقك فيكون هذا تأديبا. فيمكن أن يؤدب الزوج الزوجة بالطلاق أو التهديد به إذا أساءت شرعا أو أساءت عشرة أساءت شرعا ففعلت ما لا يحل لها فهو قيم عليها ومسؤول عنها أو أساءت عشرة فضيعت حقوقه هو. فلذلك قال إن أرادوا إصلاحا أي إصلاح المرأة إصلاح المرأة نفسها. والاحتمال الثاني في قوله إن أرادوا إصلاحا أي إصلاح الأسرة بإرجاع أمها إليها أو أرادوا إصلاحا أي إصلاحا لذات البين. فإن النكاح من أسباب صلاح ذات البين ومن أسباب حصول القرابة وتأليف القلوب كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والانفصال بتات لذلك وانقطاع له فهو يؤدي إلى فساد وقطيعة الأرحام ونهرة في القلوب لهذا قال إن أرادوا إصلاحا. ثم قال جل ذكره ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هنا كانت المناسبة بعد ذكر الطلاق وما للزوج من الحقوق في الرجعة وكأن الرجعة فيها أن الزوج له سلطان فيأخذ المرأة ويرجعها إلى بيتها دون ولي ودون عقد ودون صداق. في مقابل ذلك كان من عدل الله أن يذكر التكافؤ في الحقوق بين الأزواج بين الرجال والنساء فجاء ذكر ذلك هنا وليس هذا من أحكام الطلاق بل هذا من أحكام النكاح مطلقا. ولذلك في التفسير ولهن الضمير لا يعود على المطلقات الضمير يعود على النساء مطلقا ولهن أي للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات. فلهن الحقوق على الأزواج كما للأزواج حقوق عليهن وهذا هو التكافؤ. فليست المرأة بضاعة تباع وتشترى ولا هي مملوكة لزوجها وإنما هي ند له وكفء له وركن من أركان هذه الأسرة فركنها الأول الرجل وركنها الثاني المرأة وبينهما هذا التكامل والتعاون والتعاشر بالمعروف والقيام بالحق. فلذلك قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيشمل ذلك المكافأة في الحقوق، لأن الله أمر كل واحد منهما بالإحسان إلى الآخر. فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، فكل واحد منهما صاحب للآخر بجنبه، فكل واحد منهما أمره الله بالإحسان إلى الآخر. والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال، فكل ذلك داخل في نطاق الإحسان. ولهذا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن كما أن له بعولتهن أحق بردهن في ذلك، لهم الحق، لكن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيشمل ذلك النفقة والسكنى والقيام بكل الحقوق والإكرام والإحسان في القول وكل ما يدخل في المعروف، لأن الله قال: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف هو ما عرف مروءة ودعا إليه الخلق، والخلق هو وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح، وصف يحمل وصف أي من أوصاف المروءة يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد وهو ما جمل بين الناس، وعلى اجتناب القبيح وهو ما ذم بينهم. فشرار الناس الذين يؤذون نساءهم بأقوالهم أو بأفعالهم أو يضربون النساء أو لا يقومون بحقوقهن أو لا يجودون عليهن، فالجود مطلوب وهو مدح، لكن أفضله ما كان إلى أسرته. فأول من يبدأ بالإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود. وأسوأ البخل بخل الإنسان مع أهله الأقربين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فهذا غاية الإثم، أن يضيع الإنسان من يعود. وهذه المكافأة تشمل أن يعاملها بمثل ما يحب أن تعاملها به، تعامله بها به. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتجمل لامرأتي في الثوب والشعر والطيب لأني أحب أن تتجمل لي، فكما يحب أن تتجمل له يحب في مقابل ذلك يتجمل لها. ومثل ذلك أيضا الخطاب، الأسلوب الذي يحب أن يخاطبها به، يحب أن تخاطبه به يخاطبها بمثله. عامل الناس بما تحب يوم عرفة وهو يوم جمعة، لم يعش بعده إلا 82 يوما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عواني لديكم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان أي أسيرات لديكم، أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. ومعنى الحديث أن أشرف النساء وأرقاهن وأعلاهن مستوى أعوجهن، لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج، أي شيء في الضلع أعوج أشد اعوجاجا أعلاه، فكذلك أشد النساء اعوجاجا أعلاهم. وقالوا: إن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمها، لا أردت أن تقيمها كالذي يريد أن يقيم الضلع تنكسر. وفي حديث أبي هريرة: وكسرها طلاقها. إن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فهذا شأن الحياة الدنيا، ولم يجعل الله فيها جنة. ولكن مع ذلك إذا عاملتها بالإحسان فستعاملك به، وحينئذ ستسعد وتسعد غيرك في إحسان التعامل وإحسان العشرة. انتهي؟ طيب، إذا انتهى الوقت. وأقول قبل هذا: وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ولم نكمل الآية ولكن يكملها الشيخ إن شاء الله. السلام عليكم.